الحمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. ورجعت إلى وحدتي، تلك الوحدة الباردة التي تحيط بي من كل جانب، فما أنا في الحقيقة دائما سوى كوخ مقفر وسط صحراء من الجليد، وضعت داخله يد المصادفة إناء يغلي ويتصاعد منه بخار. هو تلك الأفكار التي تخرج من نافذتي إلى حيث تصل أحيانا إلى جموع الناس، فإذا دخلت امرأة هذا الكوخ فمن يضمن لي ما سوف تلقيه في هذا الإناء وما يتصاعد من جوفه بعد ذلك؟ وهكذا قضيت حياتي متنقلا تائها، ليس لي مكان معروف ولا عنوان دائم، فما تركت فندقا لم أنزله ولا نزلا لم أهبطه، حتى ضجرت ذات يوم وتبرمت بهذا الحال، واستنكفت أن أعيش دائما هكذا كما تعيش الفكرة الهائمة والروح الحائرة. فأردت أن أجرب الحياة المستقرة في مسكن ثابت اخترته في بقعة جميلة من بقاع القاهرة يشرف على النيل، وترى من نوافذه القلعة والأهرام، وعنيت بأثاثه وعددت فيه مكتبا أنيقا وخزائن للكتب، واقتنيت سيارة وأقمت بمفردي وحولي خادم وطاه وسائق. فماذا حدث؟ لم أتحمل الحياة فيه عاما، فقد كاد الخدم الثلاثة يذهبون الباقية من عقلي، فالخادم النوبي جعل يكسر أسطوانات الثمينة، وتحريت أمره، فعلمت أنه يتربص بي حتى أخرج في الصباح، فيدير الجراموفون ويضع ما يقع في يده من أعمال بيتهوفن وموزار، ولا يحلو له تنظيف الباركي وطلاؤه إلا على هذه الأنغام. أما الطاهي فقد كان يبدي الابتكار في ألوانه أول الأمر، ثم قصر وتراخى حتى صار الطعام ضربا من الروتين لا طعم له، فكنت أحيانا أترك المنزل بما أعد لي فيه وأذهب إلى مطاعم المدينة، ولقد كان للخدم دائما طعام غير طعامي، هو في أكثر الأحيان ألذ وأمتع، ولطالما أمرت الطاهي أن يحضر لي مما في قدورهم ويحمل كل هذه الألوان التي نسقها تنسيقا ظاهرا دون أن يضع فيها روحه. وليس هذا كل شيء، فقد علمت أن الطاهي يعد على حسابي قدرا كبيرا من الطعام يقدمه بالأجر إلى بوابي الجيران، وأن الخادم يدعو جميع زملائه النوبيين كل عصر عقب انصرافي إلى تناول الشاي. ولم يدهشني ذلك، فإن نفقاتي بمفردي كانت دون أن أدري نفقات أسرة مكونة من 10 أعضاء، وما نبهني إلى ذلك إلا ضيف عابر، على أن كل هذا لم يغضبني كثيرا. إنما الذي أثارني حقا مسمار صغير وجدته يوما في لون من ألوان الطعام، كدت أزدرده، هنالك لم أطق صبرا، وعلمت أن الخدم بلا رقابة هم خطر من الأخطار العامة، وما ملكت نفسي عن الصياح فيهم يوما، والله لا أتزوج لكم وأمري إلى الله. أما السائق فلا يريد أن يصغي إلى رجائي، كلما طلبت إليه أن لا يسرع، فأنا أبغض السرعة، إنها تمنعني من التفكير، ولطالما أكدت له أني لست متعجلا شيئا، ولا شيء في الوجود يستعجلني، فأنا عدو الزمن والوقت، ولم أحمل ساعة قط، فالوقت عندي ليس من ذهب، بل من تراب كأجسامنا، ولكنه ينطلق بي رغم ذلك، كأنما يريد أن يطرحني في أسرع وقت ليخلص مني وينصرف إلى شأنه، فكنت أتركه أحيانا يقف منتظرا في جانب الطريق وأسير مفكرا حرا حيث أشاء، ثم أدرك أخيرا أني لا أحب السهر، وأني شديد الكسل، وأني أكتفي بعبارة أقولها له كل عصر: اطلع جهة فيها هواء نقي. فين؟ أي جهة تختارها؟ فيمشي بي حيث يريده دون أن أعترض، ويقف بي أحيانا حيث يشاء ويقدر أن المناظر جميلة والهواء منعش، فلا أتكلم، فإن فكري منصرف دائما عنه ما دام لا يسرع بي ولا يقول لي تفضل، إلا أن يرى أن الأوان قد آن للتحرك، فيقودني إلى حيث أتناول الشاي أو العشاء في الأماكن المعتادة. فإذا أمرته في المساء أن يذهب بي إلى السينما فقد عرف ألا يسألني أيها، بل يمضي بي طائفا على جميع الدور، فيقف أمام كل باب من أبوابها لحظة، فإذا نزلت فقد انتهت مهمته، وإذا لم أنزل فإنه يتحرك إلى غيرها، وإذا مر بجميعها فلم أغادر السيارة فإنه يعود بي من تلقاء نفسه إلى المنزل ويقول لي تفضل، فأنزل في صمت، وقد شعر بقدر هذه السلطة الواسعة في يده، فاستغلها آخر الأمر استغلال الطاغية لحرية الشعب، فكان إذا أراد أن يفرغ من عمله مبكرا ويخلص إلى شأن من شؤونه طاف بتلك الأماكن طوافا سريعا لا يكفي لإيقاظي من تأملاتي أو إخراجي من ترددي، ثم ردني إلى منزلي، ولما تدق التاسعة قائلا تفضل، فأنزل دون أن أنتبه لما حدث. وفطنت ذات ليلة إلى إرادته، وكانت بي رغبة في السهر، فما تمالكت أن سرت لحرية المسلوبة وصحت: انت غرضك تنومني المغرب قسما بالله العظيم من نازل. هكذا كان شأني في المسكن الخاص بين أولئك الخدم، وقد لبثت على هذه الحال زمنا، اختمرت فيه داخل نفسي جراثيم الثورة الكبرى على هذا النظام. تبيت النية ذات ليلة على خلع نير هؤلاء الذين يسمون أنفسهم خدما لي، فلما كان الصباح أعددت حقائبي واستدعيت البواب وطلبت إليه أن يبحث عمن يحل محلي في هذا المسكن بأثاثه ورياشه. فأتى إلي برجل إنجليزي وزوجته، فتركت في عهدتهما كل شيء حتى كتبي، وغادرت ما في البيت من أشياء خصوصية ومن مؤونة، حتى زجاجات المياه المعدنية وعلب الجبن والزبد والمربى واللبن والشاي والفطائر، وطردت خدمي واستغنيت عن سيارتي وانطلقت بمفردي حرا من جديد. أنتقل في الفنادق وأطوف في الشوارع وأقفز إلى عربات الترام وسيارات الأوتوبيس، وأختلط بالناس وأمتزج بالجماهير، فأحسست كأن الدم يعود حارا إلى عروقي، وأن قدمي قد فرحتا بلمس الأرض من جديد، وأن فكري قد عاد إلى انطلاقه ونشاطه مع السير الحر بالأقدام في كل مكان، وملاحظة الناس في الطرقات قد أخصبت ذهني الذي حبس طويلا خلف الزجاج، وجعلت أقف على بائع الذرة وهو يشوي كيزانه على عربته الصغيرة، فأحادثه وأباسطه، لا يتعجلني سائق ولا تنتظرني سيارة، وأصغي إلى حديثه الطويل في ذلك الليل مع كناس الجهة، فأشترك معهما في الحديث والسمر، ورأيت الكناس يسامر البائع طمعا في كوز، والبائع لاهن عنه، لا تخطر له العزومة على بال، فإن الشغل شغل في عرف التجار، فشريت أنا كوزين، أعطيت الكناس واحدا واستبقيت لنفسي على آخر، فدعا للكناس الدعوات الصادقات، وجعل يأكل ويقص علي مما عنده من أحاديث العامة البريئة اللذيذة. عرض هذا الشريط كله في رأسي عندما سألني المخرج ذلك السؤال، ولم أجبه بشيء غير تلك الابتسامة التي أثارتها هذه الذكريات. 11. وأدركتنا تباشير الصباح فسكت عن الكلام المباح، وانقضت حاجتي إلى إمساك صاحبي، فهو حرني الساعة يذهب حيث يشاء ويصنع ما يشاء. وأذن الفجر في زاوية القرية، وأبصرنا الفلاحين يهبون ناهضين فوق الأسطح، ويخرجون من الدور يسوقون الماشية إلى الغيطان، وسمعنا صوت المصور يصيح بنا من أسفل المنزل يدعونا إلى مشاهدة تصوير الشمس الطالعة، ووجدنا زوجته النشيطة قد قامت تأمر وتنهى الخدم وتباشر غلي الحليب وإعداد الفطور، وما كدنا نفرغ من تناول القهوة واللبن حتى نهضنا إلى العمل. وتذكرت الجحش، فأوفدت في الحال من يطلبه في دار العمدة، فجاءوا به يقولون إنهم قد عرضوا عليه كل أتانة والدة وحبلى في القرية، فما قبل أن يدنوا من ثديها، وأصر على هذا الصوم الصوفي، وأكدوا لنا أنه سيموت لا محالة. فصاح المخرج: أعدوا الكاميرا حالا، ولنلتقط للفيلسوف صورة قبل أن تحضره الوفاة. وأجلسوني في الجرن خلف كوم القمح، ودفعوا الجحش الهزيل إلى جواري، فوقف المسكين كما أرادوا له أن يقف دون أن يتململ أو يتحرك، ورأى أني قد بسطت كفي مفتوحتين في حجري، فتقدم ووضع رأسه بين هاتين الكفين، فصاح المخرج فرحا: هذا موقف رائع، إن الفيلسوف يفكر مضطرا واضعا رأسه في كفيه. فقاطعته محتجا: إنهما كفاي أنا. فقال المصور وهو يلتقط المنظر: لا فرق، أعني لا بأس ولا ضرر. لا فرق؟ لا، بل إن هناك فرقا، إن هذا الفيلسوف أجدر بهذا الاسم مني لو أني كنت حقا فيلسوفا، فهو لا يبدو عليه أنه معني بما يصنع به، إن منظر الكاميرا لم يسر استطلاعه ولا اهتمامه كما فعلت المرآة، فالمرآة تجعله يعرف نفسه بنفسه، وهو كل ما يسعى إليه، وهو غرض الفلاسفة في كل زمان ومكان، أما الكاميرا فهي الصورة التي يأخذها الناس عنه، وماذا يهم الفيلسوف الحق أن يعلم رأي الناس فيه؟ وفرغوا من أمر تصويرنا، وسلمنا الفيلسوف لأحد الفلاحين، فأعاده إلى حيث ينتظر في سكون قضاءه المحتوم، وسرنا طول يومنا نضرب في الحقول والغيطان حتى كادت تتخلع مفاصلي. أما أصحابي فلم يبدو عليهم تعب ولا كلال، إنما هم جن وعفاريت قد سلطها الزمان على هذه القرية وعلى حيواناتها وعلي، فما من ثور أو جمل إلا صوروه، وما من محراث أو نورج إلا التقطوه، وما من شيخ غريب السحنة أو يافع قوي البنية أو فتاة غضة بضة إلا أوقفوها وصوروها وحيروها وأتعبوها. ثم نقدوا كل هؤلاء قروشا جديدة لامعة أتوا بها خصيصا لهذه الغاية، حتى اجتمع حولنا شيوخ القرية وفتياتها وأطفالها وثيرانها وخرافها وإبلها ودجاجها، كل يصيح قائلا صورونا والنبي تصورونا، هات إرش يا خواجة وصور العيال. وتركتهم آخر الأمر يفعلون ما يريدون، وجلست القرفصاء على قارعة الطريق الزراعية أنتظر ساعة الفرج وأقول في نفسي: آه لو طلت الأوتوموبيل ووضعت رجلي فيه. 12. وجاء العصر أخيرا، فنبهت صاحبي إلى ساعة عودتي وذكرته بالموعد الذي يقتضي وجودي في القاهرة ذلك المساء، فأمر في الحال الخدم فأعد السيارة، وأسرعت إلى حقيبتي الصغيرة فدفعتها إلى من حملها وودعت الجميع، وقلت على سبيل المجاملة إني عائد إليهم في أقرب فرصة تسنح. وأوصى المخرج مساعده أن يقودني إلى فندقي، وأخبرني أنه سيحضر القاهرة هو الآخر بعد يومين أو ثلاثة وسيزورني، وأوصاني أن أضع همي الآن كله في مسألة الحوار، ورجاء أن أصنع الآن شيئا وقد رأيت هذه البقعة من الريف والمواقع التي ستجري فيها القصة، وأكد القول إني أنا الآن وحدي الذي يحول دون البدء في عملية الإخراج، فكل شيء جاهز، فالسيناريو موضوع والمواقع معروفة والوجوه موجودة والممثلون حاضرون، وألوف الأشرطة الخام قد أرسلتها الشركة وهي تحت أمر المخرج في مخازن كوداك، كل شيء قد تم إلا الحوار. فطمأنته في كلمتين وصافحني مصافحة شديدة وتركني أصعد إلى السيارة وانطلقت، فتنفست السعداء. بلغت الفندق في أول المساء وقد أنهكني التعب وأجهدني سهر تلك الليلة الملعونة، فصعدت من فوري إلى حجرتي فخلعت ملابسي المعفرة بالتراب الآهلة بالبراغيث، ودخلت الحمام ولبثت في الماء الدافئ ساعة، ثم خرجت منه إلى فراشي فنمت نوما عميقا لم أتنبه منه إلا في صباح اليوم التالي، ومضت حياتي بعد ذلك على وتيرتها المعتادة، فنسيت ما كان من أمر هذه القصة وما يكون، وتناهبتني المشاغل المختلفة ومرت الأيام، فما راعني إلا صاحب المخرج يستأذن علي عصر ذات يوم، فلما ضمن المجلس بادرني قائلا في صيحة فرح: لقد وجدنا أمينة رائعة. فقطبت جبيني: أمينة بطلة القصة؟ آه انظر. وأخرج من جيبه صورة فوتوغرافية لفتاة ريفية باهرة الجمال حقا، فتأملتها مليا وقلت له: أين عثرت عليها؟ لا أخفي عنك الحقيقة، لست أنا الذي عثر عليها، لقد بحثنا عبثا في القرية التي فيها والقرى المجاورة عن وجه صالح، فالتجأنا آخر الأمر إلى شيخ العرب المتعهد المعروف لشركات أوروبا وأمريكا، وهو يقيم على مقربة من الأهرام، وقد اعتاد توريد الوجوه والخيول والإبل وأفراد الكومبارس لجميع الأفلام التي تصور مصر والشرق والبدو والصحراء، ولقد جئتك اليوم بالذات أدعوك إلى خيمة الشيخ غدا، حيث يعرض علينا فرسان البدو ألعابا ويقدم إلينا كثيرا من الفتيان والفتيات لنختار من بينهم بقية الأشخاص المطلوبة، ينبغي إذن أن تكون موجودا معنا لهذا الغرض من الصباح الباكر. فتمثل لي شبح الجهد الذي أضناني يوم ذهبت معهم إلى الريف فصحت: هذا مستحيل. وأبديت أعذارا شتى وتذرعت بحجج كثيرة، فما وسع الرجل إلا أن أطرق آسفا ثم قال: لا أقل من أن تحضر إذن وليمة العشاء. أي عشاء؟ فأخبرني أن المتولي الأمور المالية والإدارية لهذه الشركة قد أعد خيمة بجوار الأهرام، ودعا إلى العشاء مساء الغد بعض أفراد الجاليات الأوروبية المتصلين بشؤون الفن. فقلت له: ولا هذه أيضا، فأنا لست رجل مجتمعات ولا فائدة ترجى لكم مني ذلك المساء، فدعني وشأني. فأصر وقال إنها نزهة لن تستغرق أكثر من ساعتين، وإنه سيبعث إلي السيارة تحملني من الفندق قبل الثامنة، ثم نهض مستأذنا في الانصراف قائلا: إلى الغد. وذهب، فسرني منه أنه لم يذكر شيئا عن الحوار، فقلت في نفسي: إن تلطفه بي ينبغي أن يقابل مني بمثله، ووطنت العزم على أن أخصص عصر اليوم التالي لدراسة قصته. وجاء الغد، فابتليت بما صرفني كالمعتاد عن هذا الأمر إلى أن دخل المساء، فمكثت في حجرتي وخلوت إلى نفسي وقد فرغت من ارتداء ثيابي، ورأيت الفرصة سانحة فأخرجت أوراق السيناريو وتحاملت على نفسي وجعلت أطالع والحر يسيل عرقي من جبيني، والمعاني إذا كانت هناك معان تذوب قبيل أن تبلغ ذهني، فما أنقذني مما أنا فيه غير التليفون ينبئني أن السيارة بباب الفندق في انتظاري، فأعدت السيناريو إلى مكانه ونزلت توا، فركبت وانطلقت إلى أن وقفت بالسيارة أمام خيمة قد ضربت في صحراء الأهرام، فهبطت واتجهت إليها فرأيتها تعج بالمدعوين والمدعوات، وقد تبين لي أني أعرف أكثرهم من قبل، وكانوا قد نصبوا المائدة خارج المضرب ووضعوا المقاعد الطويلة على الرمال، فاضطجع عليها من أراد الاضطجاع ودنا من المائدة من رغب في الطعام والشراب، وعلى المرح والضحك وطابت الأحاديث وحل السمر. وجعل المخرج يعلن في كل مناسبة أني واضع الحوار، كأنما يريد أن يضعني موضع الحرج أو يبتغي مأربا لم أتبينه. على أي الحالين فقد ألب الكثير من الحاضرين علي، وجعلهم يقولون في شيء من الرضا والاختباط والتأييد: لقد جذبتك الآن السينما. فلم أدري بماذا أجيب، فهمهمت بكلام غير مسموع، ثم انسللت من بين الجميع وانطرحت فوق مقعد طويل أتأمل الصحراء الممتدة أمامي كأنها البحر، وأرى ضوء القمر يلاعب رمالها المتموجة فيخيل إلي أنها الأمواج، وأغمضت عيني لإخداع نفسي فأتصور أني مستلق على مقعدي فوق ظهر الباخرة إلى أوروبا الجميلة. وشعرت بصوت شخص إلى جواري على مقعد طويل خال، فالتفت فإذا سيدة من المدعوات تريد أن تحادثني، ولم تضع وقتا فقالت: إنك تحب الوحدة. فقلت دون أن أتحرك وكأني أخاطب نفسي: إنها كتبت علي، إني أراك تهرب من الجميع قبل أن يهربوا مني. ولزمت الصمت، فلم تدري كيف تمضي في الحديث، فنظرت إلى السماء وقالت: إن القمر جميل. هذا صحيح. ولم أقل أكثر من ذلك، فسكتت السيدة قليلا ثم قالت: لقد قرأت أحد كتبك فألفيته فياضا بروح الدعابة والفكاهة والحديث الطالي، فتصورتك كذلك في الحياة الحقيقية. آسف أني خيبت ظنك. كلا، لم يخب ظني، إنما أنت كالقمر تضيء عن بعد. فبادرت أتم عبارتها، فإذا دنوت منه وجدته جسما معتما، فأسرعت تقول في صوت المعتذر: عفوا، لم أرد الذهاب في التشبيه إلى هذا الحد، ينبغي ذلك حتى يكون للمقارنة صدقها وبراعتها، وتلك مع ذلك هي الحقيقة في واقع الأمر. إنك تغلو في الحكم على نفسك. لا، إني أراك الآن مثلا قد بدأت تخرج حديثا شيقا، لأنك عرفت كيف تخزين موضوعا من المواضيع التي يعنيني الكلام فيها. إني مثل الثعبان الكسول في أيام الشتاء، يظل ملتفا حول نفسه وقد برد دمه وتجمد، فلا توقظه إلا وخزة تخرج من فمه السم. هنالك مواضيع إذا وخزني فيها واخز لا بد أن أفرز كلاما، ثم أعود بعدها إلى صمتي ووحدتي والتفافي حول نفسي. وما هو هذا الموضوع الذي وخزتك فيه الآن؟ نفسي. أتريدين أن أبرز لك صورة من نفسي كما أراها؟ إني بناء قائم على ماء جار وصرح مشيد فوق رمال، لا شيء عندي قابل للبقاء أو صالح للاستمرار. إني لا أقدس شيئا ولا أحترم أحدا، ولا أنظر بعين الجد إلا إلى أمر واحد، الفكر، هذا النور اللامع في قمة هرم ذي أركان أربعة: الجمال والخير والحق والحرية. هذا الهرم هو وحده الشيء الثابت في وجودي. إني كما ترين لست رجل مجتمع، فأنا لست بارع الحديث ولا حاضر الذهن ولا ظريف المجلس ولا أصلح للكلام في الناس. إذا حضرت وليمة فلا ينبغي أن ينتظر مني الحاضرون أكثر مما ينتظرون من طيف يصغي ويلاحظ إذا شاء وقت ما يشاء دون أن تسلط عليه أنوار تكشف عن وجوده. لقد اختلف في أمري من قديم كل من عرفني، وما زالوا يختلفون، فأنا عند البعض بسيط ساذج، وعند الآخر ماهر ماكر. قال لي ذات مرة أحد الملاحظين لأمري: عجبا لك، إنك تجهل الأشياء التي لا ينبغي أن يجهلها أحد، وتعرف الأشياء التي لا يعرفها أحد. وقالت لي صاحبة نزل أقمت فيه أياما: اسمح لي أن أستوضحك أمرا، أحاول عبثا أن أستقر على رأي فيك، إنه لا يبدو عليك أحيانا أنك لا تعرف ما تريد، بل يبدو عليك، وأرجو أن تغفر لي هذا التعبير، إنك قليل الفطنة بسيط التفكير، ولكنك أحيانا أخرى تبدو فوق مستوى من رأيناهم جميعا هاهنا إدراكا وتيقظا وتفكيرا، أنت ولا شك لغز من الألغاز. في كل مكان أسمع من يقول عني ذلك، من أجل هذا فقدت حياتي ذلك الغموض الذي تقام عليه الحياة الثابتة، ولقد تأثرت بهذا الغموض في تكوين شخصيتي، فجعلت أطيل البحث في ذلك أنا أيضا، فجنحت إلى التأمل الطويل منذ الصغر، وتقدمت بالحياة، فكنت في كل طور من أطوارها أستوثق من أن الطبيعة قد ترددت هي الأخرى في أمر تسليحي بهبات واضحة قاطعة. لقد كان شأني دائما شأن جحش عثرنا عليه، ثم أطلقنا عليه اسم الفيلسوف، خرج إلى الحياة منذ يومين فانصرف عن زجاجة اللبن إلى مرآة الخزائن يتأمل نفسه. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.